بالقليل هو يشكو من ألم في المفاصل دون سبب، أعراض كثيرة جدا، المفاصل، الركب، العصبية، الخوف، البطن، الأرق، العمل، كل أمور في فرنسا يقول الطب ليس بك شيء، يمشي كأنه معاق، لا يتحكم في مشيته، تمتاب هذه بين الفينة والأخرى لا يعرف لها سببا، والنسيان الشديد. والآن تضح الأمر، يوجد في اليدين، يوجد في القلمين، يوجد في الفم، إعلان الشهادة لله عز وجل، تخدمون بالسحر المرشوش، نعم، نعم، أذيتموه بالسحر المرشوش، سبحان الله، مرشوش مخطط، فأثر في الأقدام، وفي المفاصل، وفي الركب، في الفخذين، في القدمين، الطب لا يعرف سببا، الألم في البطن، لا ينام مرتاح الأرق، صح لا؟ نعم، قل نعم، الأرق، الخوف الشديد، دائما يخاف، يخاف من كل الناس، من كل شيء، ينسى كثيرا، صح لا؟ العصبية، سريع الانفعال، أنتم السبب، نعم، لماذا؟ سحر. سحر، نعم، حسد على سفره والتجارة، لماذا يذهب إلى فرنسا ويشتري ما يشتري ثم يرجع إلى الجزائر ثم يبيعه، ثم يرجع كذلك إلى فرنسا فيقتني ثم يرجع إلى الجزائر فيبيع، لأن الله أعطاه البركة والتوفيق، لهذا أنتم أذيتموه، قل أشهد أن لا إله إلا الله، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. شنو تحس؟ شنو تحس؟ تكلم كل شيء. شنو تحس؟ الله يا رب الحمد لله. شنو كتشعر؟ كنت كتحكم في يديك؟ تحكمش فيها ورجليك، ما كتحكم في ولا شيء، لا في رأسك، لا في كلامك، لا في يديك، لا في بطنك، لا في قدميك، صح؟ حتى العنق كله ما كتحكم في شيء ولا شيء، والعرق كذلك والبكاء، العرق والبكاء. سبق وقعت نفس الشيء؟ أكيد. ها؟ احكي لي شنو قال لك؟ فتح عينيك، ما كنتيش كتحكم في روحك صح؟ بكيتي ولا ما بكيتيش؟ بكيتي ولا لا؟ بكيتي؟ نعم بكيتي، نعم، كان فمك يعوج صح؟ كتقول كلام، نعم، يدك عوجت، قدميك كانت كترفع تعوج، سبق وقع لك هذا الأمر؟ أول مرة. مع أن الرغية كانت يسيرة خفيفة، تدري ليما؟ تدري ليما؟ عرفتي علاش؟ لا، كانت الرقية قصيرة، وقع لك ما لم يقع لك في الرقية اللي كانت طويلة، عند ناس آخرين، ليس عندي، أنا أول مرة معي. نعم، نعم. نجاوب واحد الجواب الضحك؟ إيه. ها؟ الحمد لله. نجاوب واحد الضحك؟ نعم. على هذا نحسد. على هذا نحسد. على هذا نحسد. على هذا نحسد. وصلت؟ فهمتي الجواب؟ فهمت. أش فهمت؟ قلت لي على هذا الشيء نحسد. عليك أنت؟ أيوه. ماشي عليا. أيوه، فهمت ولا لا؟ لا فهمت. لأنك كنا كنتكلم قبل الرقية ساعة وحنا نتكلم عما يقع. فكان الكلام بيني وبينك ساعة، وكانت الرقية ربع ساعة. وكانت في ربع ساعة النتيجة التي لم تراها أنت في ساعات في الرقية قبل. أن لابد تأخذ وتأخذ في الكلام، تكلمنا ساعة ونصف، لابد تأخذ في الكلام لتصل إلى الداء، كأنك تنعمل لك فحوص وأنت لا تدري. نعم، نعم، أنا كنت معك دقيقتين أتكلم معك مرتاح، وأنا كان نوطي، كان نقيد، كنت قيد وفرحان، أنا أقعد معك ما بالي أقعد معك، ولكن جبت نتيجة الكلام صح؟ مشينا مباشرة للسبب. نعم، ها. أنا اشتكيت، جبت لي على بقيت تقرأ وتقرأ على العين وعلى الحسد. ومن بعد فين مشينا؟ مشيت للمرشوش للمرشوش والمدفون والمدفون ها الشيطان والمرشوش والمدفون لان القيادي الرجلي كدو كي كيتهزوا انا كنشوفو غير في الخيال كانوا كيتهزوا شتي انا هناك مركز معك وكاين في الخيال بلي رجلك تهزت فعرفت ان العلاقه لها علاقه اما بالمرشوش او بالمدفون فلما دخلت في المرشوش بدا يصعد ويتجاوب معايا يقول لي نعم نعم ويعمل هكذا شويه من هكذا تبعين انا نحس بها ولكن ما تحكمش بها ما نحكمش ايوا باش يكون كفر ربع ساعه ليش لان المشكل عندك هو بدا بالحسد والحسد تحول الى السحر الحسد عندك لهذا قلت لي في الكلام كنا نتكلموا قلت لك كنت متى اصبت قلت لي اصبت في فرنسا ولكن اذهب الى فرنسا اسبوعين او ثلاث او شهر الى على ابعد تقدير انا تم كي قلت لي على في غيابك انت صنع السحر المرشوش وقبل ان اصلقت مؤذف الحسد اسمع ذهبت بالحسد والحسد كان بدا كان امور خفيفه بدات غير بدا المرض بدات الاثار تظهر عليك كان امر خفيف فبدا السحر بدا الحسد ولما كنت ترجع تتخطى فاصبح عندك سحر المرشوش والمخطى هذا يكون برا يكون في السكنه انا نقول لك من بعد احنا هضرنا ربع ساعه مازال لا راني عارف انا ما بيبي بهذا الشيء كاع انا على ربي راه شاهد انا نقول لا فلان لا فلان فهمت انا لا انا كان احنا العلاج اللي كنت انا نقول لك ونزيد نعاود لك نحبك في الله سبحانه بارك الله فيك خلينا من هذا الشيء صح صح صح وربي راه شاهد بارك الله فيك دابا طيب اذا الامور عندك حسد على انك انت تروح فعلا اكدت لي انك تروح من الجزائر الى فرنسا تاخذ تشتري حاجات تعملها تحملها وترجع الى الجزائر تبيعها تاخذ دراهم وترجع نعم. هذا اصيب بالحسد على المال لا حول ولا قوه الا بالله ثم بعد ذلك على يعني كانت في واحد شيء من التعرك اسمح لي بالمشي حساب طرفك فكرتني بالهذا قال لي كيفاش انت والد شري لوطو 2016 جيبها من فرنسا جديده امبوسيبل بلي تخدم القش انت تخدم لا دروك حرام عليك ماشي انت من هذا الكلام فقط ليخرج يعني هذا كلام ليخرج راني في بيت القران اي كلنا نسمع هذا الكلام ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله يقول لك ماذا من تكز عمل للرقيه وتسمى الفلوس تنصب نفس الكلام هي نفسها غير هذه في جهه وهذه في جهه نفسها ما يقدرش يقول غير الاضروك قالوا نصب وانت ما يقدرش يقولوا رقيه يقول لك الاضروك صافي هذا هو الكلام حيت مثلا لاباس عليه كلش الحرام هذا المغربي اذا رايت انسان عنده الخير يقول لك هذا كلش الحرام هذا ود الحرام يعني عند العقده ديال الانسان لاباس عليه عقده ديال الانسان بان عليه الفلوس هذه عقده ربي يقول لك كن فيكون اي صح نعم بغى يرزقك اليوم الغدا تصبح مرزوق خلاص ما تتعب راسك خلاص اذا بالله عز وجل خلاص هي تاتي عندك لا تذهب الي انت طيب خير ان شاء الله المهم الامور وضحت غدا باذن الله ندخل في الصحيح ان شاء الله شخصنا هذا لا غدا ان شاء الله عاودي والله لا الله يبارك ما شاء الله ان شاء الله والله الله يبارك ما شاء الله شيخ الله يكثر خيرك الله يبارك انا ان شاء الله ما غيبقاش بيدينا خلاص نصبي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله صافي نمشي شيخ صافي سير تاخذ الدواء وغيقول لك ان شاء الله غدا باذن الله الشيخ كي نمشي ان شاء الله كاين واحد السؤال بغيت نضربك عطيني غير رقم التليفون خطره في شهرين في شهور العيد مرحبا بك مرحبا في الله لا لا خاص بينا وما نمدو ما يبقى بيني وبين نفسك ابشر هذا يكون عواشير يكون حاجه ابشر هذا وعد مني هذا مك ابشر ما يسحقك غدا ندير معاهم رونديفو باذن الله الصباح الشهر باذن الله خاصه العشيه عندي نجي لمراكش اذا الصباح ان شاء الله صافي خير جزاك الله خير حياك الله ربي يخليك امين يحفظك الله